أم كلثوم وعبد الوهاب كلاهما معجزة عبقرية لن تتكرر في عصرنا، وكلاهما تربع على عرش الغناء ملكا تواجته قلوب الجماهير أكثر من 40 عاما. لا يفكر أحد أن يملأ لأحدهما يوما فراغا. ولكم طاقت الجماهير للقاء السحاب بين أم كلثوم وعبد الوهاب، ولكم تندت عيون لهذا اللقاء بالرؤية والأحلام. والتقى عبد الوهاب وأم كلثوم معا لقاء دائما لا يخبو لروعته بريق ولا يفطر له سحر. أم كلثوم بصوتها النادر المثال، وعبد الوهاب بموسيقاه الفريدة، ومع لقائهما الرائع نبضت قلوب بالأفراح. وعود عبد الوهاب يعزف للحب والوطن، وأوتار الماس لأم كلثوم تغني للقلوب وللشعب. وراح الكل في خشوع المحبين للفن الجميل يسمعون روائع عبد الوهاب لست الكل: انت عمري، انت الحب، امل حياتي، فكروني. والموسيقى الفريدة والصوت النادر يحلقان بالجميع بعيدا وراء السحاب. في عام 1964 كان لقاء العمالقة او لقاء السحاب كما أطلق عليه المرحوم الصحفي جليل البنداري، وكان هذا اللقاء قد تأخر كثيرا أكثر من 30 عاما. كان عبد الوهاب خلالها يحجم عن التلحين لأم كلثوم، وكانت أم كلثوم مترددة في الغناء لعبد الوهاب، فقد كان كل منهما يخشى أن يكون ظلا للآخر، لكن النقاد والكتاب ألحوا عليهما لتقديم أعمال مشتركة، فقدما من كلمات أحمد شفيق كامل: أنت عمري. الليالي بحبك الليالي الحلوة الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب كان دائما من دعاة التطور ولم تكن موسيقاه أبدا رجعية. كان يدرك أن نجمه يصعد مع كل جديد يقدمه في الموسيقى أو في الغناء. وعندما لحن لكوكب الشرق السيدة أم كلثوم في الستينات ظل يفكر في الجديد الذي يمكن أن يجتذب به ملايين المستمعين إلى صوتها في موسيقى جديدة. وقد خاض عبد الوهاب هذه التجربة بنجاح عظيم، فمست ألحانه لها قلوب الملايين كما مس أداء السيدة أم كلثوم قلوب عشاقها كما عودتهم. قدر كل اللي منا الدار، ويعيش معاك فكري مهما غيابك ضار، يورد على قدر كل اللي منا الدار، ويعيش معاك فكري مهما غيابك ضار. يقول الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب عن أغنية فكروني: هي في الواقع نتيجة لعشرة ألحاني مع صوت كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، والعشرة دائما تحمل معاني كثيرة. أم كلثوم، الصوت، النبرات، اللفظ، الثقة، الزعامة، الصفاء، المسافات، الإحساس، الخبرة، التعبير. أستطيع أن أعد عشرات الأشياء، لذلك فهي تظل موجودة. إن أم كلثوم هي عاصمة الأصوات. ويقول الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب عن أغنية أمل حياتي: اكتشفت في أم كلثوم شيئا جديدا، اكتشفت الرحابة والتطلع إلى الأجدد والأحسن، وكان هذا حافزا لي أن أتطلع إلى آفاق ليس لها حدود. خلى كل الدنيا حب، يا اللي قربك صح عمرك.